Mixed.com. تيتو العالمي برودكشن. من الوجع اللي جوايا انا جاي اقولكوا حكاية. ده شاب وعاش جدع واصي وجرحوا خلق نساي. انا المجروح يا ايامي وضايع عمري قدامي. مفيش فيكوا حد ما جرحني على روحي انا الجاي. انا الجدع اللي ظلموني انا اللي بت بعيروني. كنت طيب عسوني جم علي انا جرحوني. الدموع بايتة في عيني ايوه زعلان يسليني. ليه فرحة بتنسيني والحزن بس اللي بقيني. واخد من الضربة انا في قلبي سابوني بنزف واحد مرمي. وهعمل ايه ده من غلبي انا تعبان قوي يا ربي. انا نفسي اموت لقيت نفسي عجزت وشبيت. مش عارفني في الحياة مش لقيني. ايوه هالجرح ما تهدي وارحميني. انت ليه مصيبة تبكي يا عين يا دنيا قبل ما تجرحيني اسأليني. هاتولي مرة بس دليل يثبت اني فيكوا اصيل. انا عارفكم وبالتفاصيل مفيش واحد فيكم بيشيل. وقعت ما شلتونيش دوستو عليا انتو كملتو. على قلبي خلاص انتو وزي ما بات انا اخدكم. لا لا لا لا انا مش ثقيلكم كده كده مش بلاقي منكم. مش شايفكم وانا سماعكم. بكره تيجي وانا اكرفكم. كل عين قدام اصبار انا بيع احسن مادة. هي كده دنيا خداع عودتني على الاوجاع. اسيب الدنيا ضميره ليه مالكمش ملة. زمن الرجولة عيوة فاتوا ولا غلطت اني كنت يوم بدي الامان. واللي ما كانش باين منكم فجأة بان. بيني وبينكم خلاص انا هقتل البلاد. قلبي الطيب لا مالوش منكم مكان. موقع طرب ميكس دوت كوم.